بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، ألا فتعرضوا لها، أي استعدوا لها وتأهبوا لها بما يليق بها، لأنها نفحات من الله عز وجل. نحن على عتبات أيام مباركات. صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. نحن على عتباتها، هي كما سمعتم من أفضل أيام الدنيا، وربنا تبارك وتعالى له الأمر، كما أن له الخلق، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، يفضل ما شاء على ما شاء بما شاء. خلق الزمان سبحانه وتعالى وفضل عليه الأربعة أشهر الحرم، وفضل رمضان ببعض الفضائل والمنح، وكذا فضل هذه العشر على سائر العشر المجتمعات، كما فضل الجمعة على الأسبوع، وكما فضل عرفة على هذه العشر. نعم، التفضيل من حقه وحده سبحانه وتعالى. قد تبدو لنا الحكمة وقد لا تبدو لنا، ولكننا نلقي بإطلالة عسانا نتعرف على بعض هذه الأمور التي فضلت بها هذه العشر المباركات، عساها أن تكون محفزة لنا لنجد ونجتهد في هذه الأيام المباركات. قال أهل العلم: لعلها فضلت لكونها من الأشهر الحرم، ولعلها فضلت لكونها من أشهر الحج، ولعلها فضلت لكونها حملت أركان واجبات وسنن الحج. نعم، حوت الكم الأغلب من هذه الأركان والواجبات والسنن. وقالوا: لعلها فضلت بيوم التروية، ولعلها فضلت بيوم عرفة، ولعلها فضلت بيوم النحر، أي يوم العيد، والذي صح فيه أعظم أيام الدنيا يوم النحر. وقالوا أيضا: لعلها فضلت بكونها الأيام التي أنزل فيها في يوم عرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا: لعل هذا من أعظم ما فضلت به هذه الأيام المباركات. وقيل، وهذه إشارة تربوية رائعة وعظيمة: لعلها فضلت لكونها تذكر الأمة بماضيها التليد بخليل الرحمن عليه السلام وبأسرته المشرفة المكرمة، ففي هذه العشر تذكر الأمة من خلال مناسك الحج بأقوال وأفعال وحركات تلك الأسرة المؤمنة التي حققت أسمى معاني العبودية لله تبارك وتعالى. فربطت الأمة الحجيج عن طريق المناسك بتلك الأسرة، ونحن ها هنا ربطنا عن طريق الأضحية ومتابعة الحجيج، وهذا وذاك كله يذكر الأمة بقصة الخليل عليه السلام وبزوجه وبولده، تلك الأسرة المكرمة المشرفة المعظمة. فلعل هذه إشارة لينظر الناس في هذه العشر ويتدبروا المعاني ويلتقطوا هذه الدروس وتلك العبر ليرتقوا مع هذه المعاني الإيمانية الراقية. وعلى كل حال نحن نقول أن الله عز وجل فضلها، كما قلنا يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، له الخلق وله الأمر، كما قلنا فضل بعض الزمان على بعض كذلك وفضل بعض المخلوقات على بعض على الجملة. فكما فضل بني آدم على سائر الخلق، فضل الأنبياء والرسل على سائر بني آدم، ثم فضل أولي العزم من الرسل على سائر الأنبياء والرسل، ثم فضل نبينا محمد على هؤلاء جميعا. فهو الذي يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فنحن نسلم وننظر كيف تغتنم هذه الأيام، كيف توظف هذه الأيام، كيف نرتقي مع هذه الأيام المفضلة عند الله عز وجل، ما هو المطلوب منا على الوجه الأكمل والأحسن. ولن نجد أحسن ولا أحرص على الخير من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي علم أصحابه بقوله وبفعله كيف تغتنم هذه الأيام المباركات، وكيف أن لها عند الله مكانة عظيمة، وكيف تستغل وتغتنم الاغتنام الأمثل لنخرج منها فائزين بالله تبارك وتعالى، حتى لا يظن ظان من الفقراء والمعدمين والمرضى أنه طالما لم يحج إذن هو قد حرم. لا، عندك فرصة عظيمة جدا لتحصل من الخير وأنت هنا بين أبنائك وأهلك، وهذا من فضل الله عليك. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان يبين عظمة هذه الأيام. صح عنه عليه الصلاة والسلام: ما من أيام هي أعظم عند الله عز وجل، اسمع، ولا أحب إليه فيها العمل الصالح من هذه العشر. إذن أول ما يلفت أنظران إليه العمل الصالح. وفي الحديث أيضا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وبنفسه، يعني في سبيل الله، فلم يرجع من ذلك بشيء، أي خرج بكل ماله مجاهدا في سبيل إعلاء كلمة الدين، فأنفق المال في سبيل الله وقتل هو شهيدا لرفعة راية هذا الدين العظيم. هذا يوازي العمل الصالح في هذه الأيام المباركات، مع أن الجهاد من العمل الصالح، لكن هو يريد أن يقرب المعنى أن العمل الصالح في هذه الأيام قد يعدل خروج ذاك الرجل بنفسه وبكل ماله، فأنفق جميع المال في سبيل الله وقتل هو شهيدا في سبيل الله عز وجل. فرصة ما بعدها فرصة أن نهتم بهذه الأيام وأن نرتقي بأنفسنا مع هذه الأيام المباركات. ولكن لنا وقفات مع هذين الحديثين العظيمين: ما من أيام هي أعظم عند الله عز وجل، نعم يعني من هذه العشر، ولا أحب إليه فيها العمل الصالح. الله عز وجل يحب يا أخواني كما يليق بجلاله، كما أثبت هذا لنفسه في كتابه، وكما أثبت له نبيه عليه الصلاة والسلام، يحب سبحانه وتعالى، نعم، ويبغض، وهذا ثابت في القرآن وفي السنة، نثبته على القاعدة الشرعية من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى. يحب العمل الصالح دائما وابدا وفي كل وقت وآن، ولكنه يحبه أكثر وأكثر في هذه الأيام المباركات. نعم، يحبه سبحانه وتعالى أكثر وأكثر في هذه الأيام المباركات في هذه العشر. إذن ينبغي أن تحرص على وقفة مهمة: ما هو هذا العمل الصالح الذي يحبه تبارك وتعالى أكثر في هذه الأيام من أي أيام أخرى؟ أقول لك، العمل الصالح قال أهل العلم هو يجمع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسمع، يجمع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بشرطي القبول بالإخلاص والمتابعة، وهذا يجمع الفرض والنفل، أي أن العمل الصالح بفرضه وبنفله يجمع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بشرط أن تكون خالصة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أحوجنا إخواني إلى العمل الصالح، ما أحوجنا إلى العمل الصالح بفرضه وبنفله. لما نقول هذا؟ لأن العمل الصالح إخواني سبب لزيادة الإيمان وثبات الإيمان ونماء الإيمان، وهو من أدلة وجود الإيمان الكامل في قلب العبد. لذلك أنت تحتاج إلى العمل الصالح ليكون دليلا على كمال إيمانك، دليلا على نماء إيمانك وزيادته باستمرار، لأنه يزيد بالعمل الصالح وينقص بالذنوب والمعاصي كما تعلمون، كما هي في عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن أنت تحتاج لتثبيت إيمانك لنمائه لزيادته حتى تتقوى على هذا الواقع المرير في هذه الغربة، الفتن من حواليك لا تعد ولا تحصى. ما أحوجك إلى العمل الصالح به بفضل الله تبارك وتعالى ستحيا الحياة السعيدة، الحياة المطمئنة الهادئة، كما بين سبحانه وتعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة، أي بالعمل الصالح تحيا الحياة الطيبة السعيدة، لا نكد فيها ولا أنغاص ولا أنكاد ولا هموم ولا أحزان، بل طمأنينة وسكينة وراحة وسعادة وهناء بفضل الله تبارك وتعالى، لكونك تحافظ على العمل الصالح بفرضه وبنفله. بالعمل الصالح بفضل الله تبارك وتعالى تنال المحبة والمودة، تنال المحبة من الله عز وجل والمودة والقربة من الملائكة ومن إخوانك من المؤمنين بفضل الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيش يا ربي؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، قالوا عند الملائكة وعند المؤمنين وفي الأرض، لأنك إذا أديت العمل الذي يحبه محبوبك سبحانه وتعالى أحبك، وإذا حبك نادى على جبريل وأمره بحبك، ونادى جبريل على ملائكة السماء وأمرهم بحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض بنص هذا الحديث. ويكفي أن تستشهد بهذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا وذاك من العمل الصالح. فإذا حبك كان الفضل وكانت معاني الشرف والمكانة العظيمة، فحرص على العمل الصالح لتنجو من الفتن كما قلنا لك، لأنه لا طاقة لك بالثبات في الغربة وفي الفتن إلا بالإكثار من العمل الصالح. الدليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا. بادروا أي سارعوا وتجهزوا وتسلحوا وتحصنوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنه ضعيف في إيمانه، لم يؤدي العمل الصالح كما ينبغي. فالمبادرة بالعمل الصالح تحصين لأنفسنا، تقوية لها لتستطيع الثبات، لتستطيع العمل تحت أي ضغط تحت أي ظرف، لتستطيع البذل والعطاء والتضحية، لتستطيع مواصلة السير وتقديم النافع المهم المفيد للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إذن تحصن بالعمل الصالح فما أحوجك إليه. لكن يا ترى من أين نبدأ في هذه الأيام؟ وما هو العمل الصالح الذي نشرع فيه بإذن الله تبارك وتعالى مع بداية هذه الأيام المباركات حتى نخرج منها فائزين غانمين بإذن الله تبارك وتعالى؟ أقول أيضا: تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم من خلال سنته ما الذي كان يحرص على التركيز عليه والتوجيه له على الجملة وفي هذه الأيام على وجه الخصوص. فعلى الجملة أول ما ننصحك وأنفسنا به المباركة مبادرة بتوبة صادقة ونصوح قبل الدخول في هذه العشر. لماذا؟ لأن التوبة كما قلنا تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل بإمكانك بالتوبة أن تبدل السيئات إلى الحسنات وترتقي بفضل الله تبارك وتعالى عليك. فبادر بتوبة صادقة ونصوح لتدخل إلى العشر بصفحة بيضاء ونقية، حتى تستطيع أن تنهل منها وأن تحصل فيها ما ينفعك يوم لقي المولى تبارك وتعالى. فاجتهد أن تبادر بتوبة صادقة ونصوح بمعناها وبشروطها التي تكلمنا فيها كثيرا. ثانيا، من أعظم الأعمال التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أن تكثر من ذكر الله عز وجل. فكما في الحديث الصحيح: ما من أيام هي أعظم عند الله عز وجل، اسمع، ولا أحب إليه فيها العمل الصالح من هذه العشر. فأكثروا بصيغة الأمر والندب الجميلة، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. انظر إلى هذه الدعوة المباركة، أي هذه الأيام أيام ذكر، واذكروا الله في أيام معدودات معلومات. تكثر من الذكر في هذه الأيام المباركات، لأن الذكر يطمئن به قلبك وتنكسر به نفسك، نعم، وتجمع به الحسنات، تطرد به الشياطين، وتحصن نفسك من شياطين الإنس والجن، وترتقي بإيمانك بفضله تبارك وتعالى. إذا كان الذكر بمعناه الحقيقي بلسانك وبقلبك وبجوارحك وبأركانك، إذا كان الذكر بهذا المعنى لا شك ستتحصل على خير عظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم، عليك أن تكثر من ذكر الله عز وجل. قال في الحديث: فأكثروا من التسبيح، أي التنزيه والتعظيم لله عز وجل، أي سبحوا الله وعظموا الله. وهذا معنى عظيم جدا، التسبيح يا إخواني من أجل العبادات التي غفل الناس عنها وعن ثمرتها العظيمة. ورسول الله كان دائما يذكر بها: من قال سبحان الله العظيم بحمد غرست له نخلة في الجنة، تستطيع أن تغرس بساتين وليس بستانا واحدا فقط بهذا الذكر البسيط الجميل. من قال من يومه 100 مرة سبحان الله العظيم وبحمده حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر بفضل الله، بتسبيح 100 مرة سبحان الله العظيم بحمده. وكما في حديث الخليل إبراهيم لنبينا عليه الصلاة والسلام: وأقرأ أمتك بن السلام وقل لهم أن الجنة قيعان أرض صالحة للزراعة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر من الذكر في هذه الأيام المباركات. كان الصحابة الكرام في هذه العشر كما كان يفعل ابن مسعود وابن عمر كانوا يطوفون الأسواق لا لشراء ولا لبيع، وهذا ليس بحرام، لكن لماذا؟ قالوا ليكبروا ويهللوا ويسبحوا ويحمدوا الله عز وجل، ليذكروا الناس بهذه الأيام المباركات. يقول: والله لا حاجة لي بالسوق غير أن أذكر الناس بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد. فهذه أيام مباركات جعلت فيها هذه المعاني من أجل الطاعات والقربات عند الله عز وجل. كذلك من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام الحج استطعت له سبيلا، كما مر بنا وتكلمنا بالتفصيل. الحج يهدم ما قبله، الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فضل عظيم، إن استطعت لا تبخل على نفسك، فهو من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وإلا فإن لم تستطع فلا بأس، وعوض بباقي الأعمال التي سأذكر لك. أيضا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات التي حثنا عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأرشدنا إليها: الصيام. أن تكثر من الصيام في هذه الأيام. أولا للأحاديث العامة في هذا، لما سئل من ذاك الرجل الذي جاء من بعيد عن وصية جامعة قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له، عليك بالصوم فإنه لا عد له لا نظير له. وفي الحديث: صم من الحرم ودع، من أشهر الحرم، وهذه من أشهر الحرم، صم من الحرم ودع. ومن الأحاديث أيضا العامة: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين وجهه والنار 70 خريفة، ويا حذيفة من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة. ومن الأحاديث الخاصة روي عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر، يعني بصيغة التغريب لأن صيام العيد محرم، صام العشر يعني صام 9 من هذه العشر. وقالوا أن عائشة تقول: لم يصم النبي العشر. فالعلماء وقفوا عند هذا المعنى، قالوا: عندنا الآن مثبت وعندنا نافي. حفصة تقول صام العشر يعني 9، وعائشة تقول لم يصم العشر يعني لم يصم 9. قالوا: كلام المثبت مقدم على كلام النافي، لأن المثبت عنده زيادة دليل، هي تقول أنه صام، لعله لم يأتي لعائشة إلا في اليوم العاشر وكان يعني مفطرا فقالت لم يصم، أو في اليوم التاسع فقالت لم يصم، ولعلها لم ترى، ولعله لم يخبرها. أما حفصة فهي ثقة ومأمونة الجانب. وعلى الجملة نقول: والله الصيام على الجملة كما قلنا صم من الحرم ودع، صمها جميعا لا بأس بذلك، صم يعني يوم وافطر يوم لا بأس بذلك، هذا كله فضل عظيم من الله عز وجل. فاحرص على الصيام، وخصوصا على الاثنين والخميس وعلى صيام يوم عرفة، يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة كما قلنا. فهذا كما أشرنا في الحديث في الحج إلى فضل عرفة، احرص على صيامه إن لم تكن حاجا، وإلا فيكره الحاج أن يصوم عرفة حتى لا يكون مشقة وارهاق شديد عليه. فحرص على الصيام على الجملة بهذه النوايا، بأنه من أشهر الحرم، بأنه لا عد له، بأن اليوم من من من من صيام التطوع يعني يبعد عن النار أكثر من 70 خريفة، لأن من مات على صيام التطوع ختم له به دخل الجنة. هذه معاني إيمانية ترغبك في الخير. فلا عليك في من يقول لا تصام، صم ولا حرج بإذنه تبارك وتعالى بهذه النوايا التي ذكرنا. كذلكم أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن تحرص عليها في هذه الأيام المباركات، أن تسعى وتجتهد للإصلاح بين الناس، من أعظم الأعمال والقربات. ألا أخبركم بأفضل من ضررة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، إيش هذا الذي أفضل من الصلاة ومن الزكاة؟ نعم، ومن الصيام، إيش هذا؟ فقال إصلاح ذات البين، أن تصلح بين الناس، أن تتحرك في هذه الأيام المباركات، فهذا من الأعمال الصالحة. من جملة الأعمال الصالحة أيضا في هذه الأيام الإنفاق في سبيل الله، أن تنفق من مالك سواء بالقليل أو بالكثير، لا تحقر من المعروف شيء. وسع الفقراء والمساكين والأيتام في هذه الأيام المباركات، فهذا من أجل القربات عند الله عز وجل. وهكذا بين ورغب كما في القرآن والسنة في هذا المعنى كثيرا. كذلك من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات السعي في حوائج الناس، أن تسعى في حاجة الناس ابتغاء يعني التسديد والتقريب فيما بينهم وإنهاء مصالحهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، كما بشرك عليه الصلاة والسلام: من مشى مع أخيه في حاجته يعينه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فحاول أن تسعى في مصالح الناس إن أمكنك ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. من جملة الأعمال الصالحة أيضا التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الجملة وفي هذه الأيام قراءة القرآن. احرص على قراءة القرآن في هذه العشر بزيادة، وتدبر وتمعن، فبقراءة القرآن تتحصل على أجر وفير بإذن الله تبارك وتعالى. كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من قرأ من كتاب الله حرف له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، نعم إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاقرأ في هذه الأيام المباركات، لأن القراءة من العمل الصالح، والله عز وجل يحبها في هذه الأيام أكثر من غيرها. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، معنى راقي ومعنى عظيم. كذلك من جملة الأعمال الطيبة المباركة صلة الرحم، فتش في أرحامك وتأمل في أحوالهم، وحاول أن تصل حتى وإن قطعوك وإن جفوك وإن كان منهم ما كان. فهذه أيام مباركات الصلة فيها من أعظم الأعمال والقربات إلى الله تبارك وتعالى. وفتش ونقب، ستجد أن سجل الأعمال الصالحة بفرضها وبنفلها عظيم وكثير وميسر بفضل الله تبارك وتعالى. فاحرص على أن تتحصل على أكبر قدر ممكن في هذه الأيام. وهذا يتطلب منك إشارة مهمة جدا، أن تهتم بوقتك وأن تشد على بطنك الحزام حتى لا تضيع هذه الأوقات، توظف الوقت توظيفا صحيحا، وتستعمل كل ثانية في هذه العشر في عمل صالح. كف عن القيل والقال وعن المجالس التي فيها غيبة ونميمة والتي فيها لهو حتى وإن كان مباحا، وركز تركيزا شديدا في اغتنام الليل والنهار في جمع قدر كبير من الأعمال الصالحة لتثقل به موازينك عند الله عز وجل. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ومن جملة الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات الأضحية، وهي سنة واجبة في حق القادر كما تعلمون من حكمها. فاحرص إن كنت قادرا عليها، ولو حتى قادرا على الاستدانة، وأن تسدد بعد العيد ف فلا تضيع هذه الفرصة على نفسك، فهي سنة من سنن أبينا إبراهيم والتي أقرها وصنعها وفعلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وندبنا إليها وإلى الأجر والثواب الذي فيها. فاحرص على أن تضحي وعلى أن تنتقي أضحيتك حسب التوجيهات الشرعية، تكون خالية من العيوب المعروفة من العور والعرج والهذل والضعف إلى آخره، أن تكون مستوفية وأن تكون مسنة، أي من البقر أوفت السنتين وتجزع عن سبع، من الإبل أوفت الأربع ودخلت في الخامسة وتجزع عن سبع، من الماعز أن تكون أوفت سنة ودخلت في الثانية، من الضان يرخص لك حتى يعني ستة أشهر أو ما زاد على ذلك بقليل، فهذا كله مما يعني أشار إليه الشرع وبينه. لكن الشاهد أن الأضحية طاعة عظيمة وقربة في هذه الأيام المباركات، فيها تذبح في أول أيام العيد آخر أيام العشر المباركات التي أشرنا إليها. فحرص على أن تضحي إن كنت قادرا، وإلا فإن استطعت أن تستدين فلا بأس إن كان عندك ما تسدد به، وإلا فلا حرج عليك، فقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد ضحى عن فقراء أمتي إلى يوم الدين، فلا حرج عليك، وعليك أن تكثر من الطاعات الأخرى والقربات. من أراد أن يضحي وكان بإمكانه أن يضحي فعليه أن يأخذ بهذا العمل الصالح البسيط السهل الجميل الذي فيه معان وإشارات تربوية عظيمة. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أثاره ولا من أشعاره شيء، أي إذا أردت أن تضحي فلا تقلم أثارك ولا يعني تقص من أشعارك التي أبيح لك أن تقصر منها أو تحلقها، لأنك بمثابة من دخل في النسك، بمثابة من دخل في الطاعة، تشبه بالحجيج حال إحرامهم، تقرب إلى الله عز وجل، هذا كله وارد، وهذا على المضحي على رب الأسرة فقط. وإن أراد أهل البيت أن يعني يشاركوا ولم يأخذوا من أشعارهم وأثارهم شيء فلا بأس ولا حرج، لكن هو في حق من أراد أن يضحي رب الأسرة فقط، لا يقلم أظفاري ولا يأخذ شيء من أشعاره في هذه العشر إذا أراد أن يضحي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. من جملة الأعمال الصالحة أن تصلي العيد، فهذا عمل صالح في نهاية هذه العشر في الخلاء أحيانا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقل أن الناس يتناقلون الآن ويتكلمون أن الجمعة والعيد إذا اجتمع سقطت الجمعة بالكلية، هذا كلام غير صحيح ليس على إطلاقه، لكن تكلم فيه بعض العلماء، فمنهم من أثبت أن هذه شعيرة وهذه شعيرة ولهذه أحكامها ولهذه أحكامها، ولا تعارض، يؤدى العيد وتؤدى الجمعة. ومن العلماء من قال يسقط الوجوب فقط عن الجمعة، يسقط الوجوب إذا كانت في يوم عيد ويصلى العيد ويبقى علينا الظهر فقط، وبعضهم يقول على الاستحباب، ولو قلنا بهذا القول يصلى العيد وتصلى الجمعة أيضا استحبابا وليس وجوبا، لكننا نرجح أننا نصلي الجمعة ونصلي العيد، لأن هذا ما ثبت وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعليه العمل عند أكثر الأئمة من السلف والخلف. فلا نسقط الجمعة، وماذا ستستغرق منا الجمعة في يوم العيد؟ حتى لو قلنا على الاستحباب نصليها لعظيم الأجر والثواب الذي فيها، لنتقابل لنتصافح ليهنئ بعضنا بعضا بالعيد إن لم نتقابل في صلاة العيد، فهذا كله من الطاعات والقربات. فاحرص أخي الحبيب على تعمير هذه العشر بهذا الكم الذي إليه أشرنا، ووجد يعني غيره الكثير والكثير من الأعمال الصالحة لتخرج مستفيدا بإذن الله تبارك وتعالى مع الدعاء والتضرع. فهذه الأيام المباركات أيام تستجاب فيها الدعوات، فأكثر فيها من الدعاء والتضرع الله عز وجل بأن يخفف عنك وأن يرفع عنك وأن يسدد دينك وأن يزيل عنك الهم والغم، أن يصلح لك الزوجة والذرية ويصلح حال الوالدين والجيران والأرحام وجميع المسلمين وينصرهم في مشارق الأرض ومغاربها. أكثر من الدعاء، لا تكل ولا تمل في هذه الأيام المباركات. من أجل ومن أعظم الأعمال الصالحة في هذه العشر أن نعكف على دراسة سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام، احرصوا على هذا المعنى الجميل. كتب موجودة ومحفوظة بفضل الله عز وجل تتحدث عن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وعن أسرته المكرمة المشرفة، لنتعرف على أسمى معاني العبودية، على أجل معاني العبودية، كيف أن الخليل عانى ما عانى مع والديه ومع قومه، وكيف عانى مع عباد الكواكب ومع النمرود، وكيف هاجر في سبيل الله، وكيف اجتمعوا وتألبوا عليه، وكيف ألقوه في النار، وكيف كان على يقين عظيم في حفظ الله عز وجل، ثم كيف لما شاب شعره وانحنى ظهر وحرم الذرية لم ييأس من روح الله ودعا الله عز وجل وكان إسماعيل. ثم كيف لما أمر بوضعه في ذاك المكان البعيد المخيف المرعب حيث لا جليس ولا أنيس ولا طعام ولا شراب، يسمع ويطيع ويضع الزوجة الضعيفة مع طفلها الرضيع في ذاك المكان، فتقول بمقاييس البشر هذا لا يقبل، هذا لا يقر، هذا لا يعقل إلا إذا كان من الله عز وجل. الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسه وفي رواية فيقول نعم. تقول إذن لن يضيعنا، وهي على ثقة ويقين في حفظه تبارك وتعالى. وتمر اللحظات الحرجة والعصيبة ويجف الضرع وينفذ الماء والطعام، فتسعى بين الصفا والمروة وهي في ثقة ويقين أن الفرج سيأتي من الله عز وجل من أين لكن لا تدري. فكان الفرج وكان المخرج وكان ما كان أن شب إسماعيل عليه السلام وبلغ السعي فيرى هنالك في بلاد الشام إبراهيم أنه يذبحه، فيسمع ويطيع وينتقل إليه لينفذ أمر الله عز وجل، ويرفع السكين وتله للجبين وفديناه بذبح عظيم. انظر إلى هذه المعاني الإيمانية من الوالد ومن الولد، كيف أنه حقق أسمى معاني العبودية، السمع والطاعة لله عز وجل لأمره ولنهيه، حتى وإن خالف الفطر والعادات والتقاليد والعواطف، طالما من الله عز وجل نسمع ونطيع ونسلم، نتعلم ونتربى مع هذه القصة العظيمة المباركة وما فيها من دروس وعبر. لا تهملوها، درسوها في بيوتاتكم، اقرؤوها من القصص، اقرؤوها من كتب التراجم، وتعرفوا عليها وعرفوا الأبناء والزوجات على حسن التعبد إلى الله تبارك وتعالى وعلى فضيلة السمع والطاعة للشرع، وأن فيه الفرج وأن فيه النجاة وأن فيه الحفظ وأن فيه النصر وأن فيه التمكين، وأن من عصى وتمرد وتفلت واتبع الشهوات والأهواء لا شك أنه سيهزم، سيفشل، سيقع، سينكسر، سينهزم، سيندحر والعياذ بالله تعالى. نتعلم من خلال هذه القصة بعض الدروس والمعاني الإيمانية الراقية، فلا تضيع الفرصة. هذا أعتقده من أجل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. اجعل وقتا من ليلك في كل ليلة مثلا بعد صلاة العشاء تقرأ على أبنائك طرفا من قصة إبراهيم مع قومه ومع عباد الكواكب ومع النمرود، وكيف مر بتلك المحطات والمراحل العظيمة، لتتعلم وتعلم، لترتقي وترتقي بمن تعول، حتى نستفيد من هذه الأيام المباركات. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، اللهم اجعل من لم يحج هذا العام من حجاج العام القادم يا رب العالمين. اللهم ارزق الجميع حج بيتك الحرام، اللهم بلغنا إلى بيتك الحرام سالمين وغانمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم عد بنا جميع الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمع شملنا وحد صفنا واحفظ نساءنا وأطفالنا ورجالنا وشيوخنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وايدنا بتأييدك، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مفضوحين، وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.